ثم أورد المصنف رحمه الله باب في البكاء على الميت والتعزية وغير ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فقال: هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أنا. قال: فانزل في قبرها. قال ابن المبارك: قال فليح: أراه يعني الذنب. رواه البخاري. وفي تفسير فليح النظر. فقد روى أحمد عن أنس أن رقية رضي الله عنها لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله، فلم يدخل عثمان القبر. هذا في شأن البكاء على الميت. لما ذكر من الأحاديث ما يمنع يعني أو ما ينبغي من الصبر والاحتساب، فهنا يريد أن يبين حكم البكاء على الميت. فالبكاء الصحيح أنه لا حرج فيه، لا حرج فيه لا من الرجال ولا من النساء، إذا كان في حدود المعتاد وفي حدود الفطرة. فالإنسان مفطور على أنه يأخذه شيء من الحزن والبكاء إذا فقد عزيزا عليه. فهذا الرسول عليه السلام يخبر أنس أنه لما توفيت ابنته رضي الله عنها وهي أم كلثوم زوجة عثمان رضي الله عنهما، وتوفيت في السنة 9 من الهجرة، يقول كان عليه السلام جالسا على شفير القبر وإذا بعيناه تدمعان أو تذرفان. فهذا أمر يؤكد بشريته عليه السلام، وأنه بشر من البشر، يحزن لما يحزن له ابن آدم ويفرح لما يفرحون. وكما أخبر الله سبحانه وتعالى عن عامة الرسل أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، وأنهم كما قال عليه الصلاة والسلام أيضا قال إنه يعني يأكل اللحم ويقوم وينام ويتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن البكاء هذا لا حرج فيه، كل إنسان يبكي هذا لا حرج فيه. ثم أيضا في شأن الإنزال، الإنزال في القبر لا حرج أن المرأة ينزلها ولو غير وليها من أب أو زوج أو أخ أو ولد، إذا تعذر ذلك عليه، وإلا فهؤلاء أولى من غيرهم. محارم المرأة أولى من بل حتى الرجل، أولياؤه أولى به، ولا ينبغي لأحد أن يتطفل ويقدم نفسه بين يدي أهل الميت. فأهل الميت من رجال أو نساء أولى به، بالأخص النساء، فالنساء لهن حرمتهن، والغيرة في أهلهن لا يرغبون أحد أن يكون يتطفل عليهم بين في شأن امرأته. لكن الرسول عليه السلام وهي ابنته وعثمان موجود وهي زوجته، فهو عليه السلام قال: من منكم من يقارف الليلة؟ اختلف في هذه الكلمة المقصود بالمقارف. فهذا فليح كما يروي عنه عبد الله بن المبارك رحمهم الله جميعا أن المقصود لم يقترف ذنبا، لم يقترف ذنب. وبعضهم فسره بالجماع على رواية أنس التي أوردها المؤلف، أنه في وفاة ابنته رقية رضي الله عنها أنه عليه السلام قال: من لم يقارف أهله. وهذا في الحقيقة خطأ الحديث، فيه كلام الحديث الثاني، لأن رقية رضي الله عنها ابنة الرسول عليه السلام توفيت في غزوة بدر وهو غائب عليه الصلاة والسلام في الغزو في الجهاد، وعثمان تخلف كان يمرضها رضي الله عنهما فماتت فلم يشهد النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به لتفسير المقارفة. الإمام الطحاوي رحمه الله يقول: ورد في الكلمة تصحيف، وأن أن الذي ورد: من منكم من لم يقاول الليلة، أي تحصل منه مقاولة ومشادة ومغاضبة. فربما والله أعلم أن الذين حول النبي عليه السلام فهم أن منهم من كان عنده نوع من المشادة أو التقاول في الكلام، فلم يرد أن ينزل أحد منهم ويتولى هذا العمل الذي ينبغي أن يتولاه إنسان ما تلبس بشيء من الذنوب على الأقل من وقت قريب. وربما عثمان قد يكون كما يقولون نوع من الانهيار النفسي عنده فلا يتحمل ولا يطيق، وهذا يحصل أحيانا. النفس يعني أهل الميت وأقربهم إليه ما يستطيع أن يقوم بهذا الأمر، يعني نفسيته ضعيفة واشتد حزنه فلا يطيق هذا، فربما عثمان رضي الله عنه تعذر عليه هذا الأمر أن يقوم بهذا. والرسول عليه السلام كذلك ما قام به، مع أنه ورد في بعض الأحاديث أنه هو عليه السلام تولى إنزال القبر في الميت في قبره في بعض الحالات، فربما أيضا يكون هو عليه السلام تعذر عليه هذا الأمر فالتمس. فقام أبو طلحة الأنصاري فأخبر أنه لم يكن ممن حصل منه شيء، يعني من المحذور، وأراد أن يبادر إلى هذا العمل. وابن حزم رحمه الله اعترض على هذا التفسير وقال إن أبا طلحة يعني أبعد من أن يزكي نفسه، وهذا ما في تزكية نفس، هو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي سألهم، الرسول سألهم، فأبو طلحة أراد أن يسابق ويغتنم الفرصة ويقوم بهذا العمل الذي التمس الرسول صلى الله عليه وسلم من يقوم به بهذا الشرط، فهذا ما فيه يعني تزكية نفس. حتى ولو كان تزكية نفس بين يدي الرسول عليه السلام فلا حرج فيه، إن كان تعدى فالرسول صلى الله عليه وسلم يصحح ما حصل منه خطأ. إيه نعم، لعل لا صح حسن الله عليكم في المقارفة، من لم يكترف ذنبا هو ذنبا أو مقاولة على ما ذهب إليه الطحاوي قد يكون، يعني ويكون الذنب يعني ربما يكون هذا الشيء الذي حصل من مشادة أو منازعة كلامية بين بعض الصحابة رضي الله عنهم، فكأنه عليه السلام أراد أن من كان منه شيء من ذلك ما ينبغي أن يتولى هذا العمل الذي هو قربة إلى الله. صلى الله عليكم، هل يأخذ منها جواز أنه قد ينزل في القبر من لم يكن من المحل إذا احتاج إليه؟ يعني ثم النساء يعني ولو كانت الميتة مرأة ما ينبغي أن يتولين هذا، لأنه يحتاج إلى نوع من الانكشاف والعمل الذي لا تصلح النساء له، فلذلك لا حرج أن المرأة ينزلها في القبر ولو أجنبي عنها، ولو لم يكن من محارمها، هذا أمر معروف ومشهور وهو المعمول به في بلاد الإسلام في جميع الأعصار.